ولكن يريد ان يقلب ورق المصحف بالعود او بالقلم ليس بيده، فهل يجوز هذا او لا يجوز؟ هذه مسألة خلافية ما بين الامام النووي وما بين الامام الرافعي، وهي من المسائل التي خالف بها الامام النووي الرافعي. فمن كان منكم يكتب هذه الامور فليكتب هذه المسألة. قال الامام الرافعي رحمه الله تعالى: لا يجوز قلب ورق المصحف بعود، لان الانسان اذا كان يحرم عليه لمس الصندوق الذي فيه المصحف حرمة للمصحف، مع انه يوجد مسافة ما بين الصندوق وما بين المصحف، كذلك يحرم على الانسان ان يلمس ورق المصحف بعود، لانه ينسب الفعل اليه، فكأنه هو اللامس كما قال الامام الرافعي رحمه الله تعالى. ولكن الامام النووي رحمه الله قال: قلت الاصح حل قلب ورقه بعود، وبه قطع العراقيون والله اعلم، اي قطع اصحابنا من العراقيين، وقد ذكرت لكم في المقدمة الفرق ما بين العراقيين وما بين الخراسانيين. الخراسانيون في هذه المسألة لم يقطعوا، وانما ذكروا فيها خلافا، واما العراقيون فقد قطعوا جميعا بجواز حل قلب ورق المصحف بعود. الخلاف ما بين الامام النووي والامام الرافعي، عند النووي والرافعي لو ان الانسان امسك ورق المصحف هكذا، امسك الورقة من اولها من المكان الذي تقع فيه ورفعها بالعود، ففي هذه الحالة عند النووي وعند انظروا الى هذا عند النووي وعند الرافعي لا يجوز، لانه يقال انه حامل، لان الحمل ينسب لحمل الورقة في هذه الحالة. هذا بالاتفاق ما بين النووي وما بين الرافعي لا يجوز، لانه حامل لورقة فيها ايات من القرآن الكريم. ولكن الخلاف ما بين الامام النووي والرافعي لو ان الانسان اتى بالقلم من اخر الورقة، اي من اصل الكتاب المكان الذي لا تحرك منه، وما زال يضغط على الورقة الى ان قلبت، في هذه الحالة الامام النووي يقول هذا الرجل ليس حاملا للمصحف ولا لامسا له، وما لمسه لمسه بالعصا، وليس حاملا لانه ما رفع الورقة، وانما قلبت الورقة بفعل ضغط العود او القلم عليها. هذه المسألة التي اختلف فيها الامام النووي والامام الرافعي رحمهما الله تعالى. فالامام النووي قال: يجوز حل قلب ورقه بعود على هذه الصفة التي ذكرناها. والامام الرافعي رحمه الله قال: ما يجوز قلب ورقه بالعود. واما الصبي الصغير، فالصبي الصغير ليس مكلفا، وبناء على ذلك ما يحرم عليه ان يحمل المصحف او ان يلمسه، سواء كان من اجل التعليم او كان من اجل شيء اخر، لاننا لو امرناه بذلك اي بالطهارة من اجل حمل المصحف او من اجل دراسته لشق ذلك عليه وهو صغير ليس مكلفا. وهذا بالنسبة للطفل المميز الذي ميز، واما بالنسبة للطفل الذي لم يميز الصغير جدا حيث لم يبلغ سن التمييز، سن التمييز اختلف الفقهاء والمحدثون في ضبطها، فبعضهم ضبطها بخمس سنوات، وبعضهم ضبطها بالصبي الذي يعرف يمينه من شماله، قال اذا ميز يمينه من شماله فقد صار مميزا، وبعضهم ضبطه بالصبي الذي يفهم السؤال ويرد الجواب، ويكون هذا مضطرد، لان فهم السؤال ورد الجواب قد يبذر من الصبي مرة واحدة وعمره سنتان مثلا او عمره ثلاث سنوات، ولكن هذا غير مضطرد فيه. فاذا كان مضطردا فيه هذا بحيث كلما سئل اجاب يفهم السؤال ويفهم الجواب فقد اعتبروه مميزا. فاذا لم يصل الى سن التمييز قال ما يجوز له ان يمس المصحف جزما، لانه لا يؤمن عليه ان يلوثه او ان يضعه في مكان يحرم وضع المصحف فيه. فالصبي اذا كان مميزا ولو كان محدثا يجوز له ان يمس المصحف اذا كان بغرض الدراسة او بغرض التعلم، واما اذا لم يكن لا لغرض الدراسة ولا لغرض التعلم، ما يريد حفظ المصحف ما يريد دراسته، فقد اختلف اصحابنا في ذلك. ما